قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل ألوهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف أن هذا دليل الكمال الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره، وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يكن أرضاه. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجدا. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحد، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان من عالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل الأدل التوحيد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه فعمل بسنته يوم الدين. قول المؤلف: العلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، هذا صحيح، لكن هذا الممتنع لذاته هناك أناس يعتقدونه، لمن ضلت عقولهم. لكن الشيخ هنا متصور أن هذا الممتنع لذاته حتى كذلك ممتنع تصوره عند المبطلين عند الكفار، وهذا خطأ. ولذلك قال: هو مستقر في الفطر. نعم مستقر في الفطر، ولكن جاء الفطر تنجست واعتقدت أن هناك خالق مع الله يخلق خلق الله ويرزق الله ويفعل كفعل الله عز وجل، فهذا موجود. يعني فرق بين أن يكون الشيء باطل وامتنع لذاته، وبين أن يكون هناك من يعتقده. وكلام الشيخ هنا كله هو في بيان أنه ما في أحد من المشركين بتاتا يعتقد أن هناك صارعان للوجود. صحيح هذا ليس بصحيح. هناك أمم وطوائف هائلة جدا، إما أنها تنكر الصانع بالكلية، تنكر الرب الإله الخالق بالكلية، وإما أن تعتقد أن هناك من يخلق مع الله ويرزق مع الله ويحيي مع الله ويبين مع الله. موجود هذا ويعتقدون هذا من النصارى الذين يقولون عيسى إله من إله، يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ومن نسب لآلهتهم برضو الفعل والخلق والتصريف. ومن طوائف من المسلمين نفسهم نسب الخلق إلى كما هو عند الرافضة الذين نسبوا الخلق والإحياء والإماتة والتحكم في ذرة الكون للأئمة، هذا موجود. أما أنه هنا يريد أنه يقول هذا ممتنع في البشر، ما في في البشر من يقول هذا بالكلية، مو صحيح. بل وقع من الناس الشرك في الربوبية كما وقع فيهم الشرك في الألوهية. فقوله فالعلم بأن وجود العالم عن صنعين فمثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. رب مع الله، هناك خالق مع الله سبحانه وتعالى. قال: وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وقد ظن طوائف من أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره. نعم لا شك أن هذا هو يعني موافق، لأن دليل التمانع أنه يعني يمتنع أن يكون للعالم خالقان. لكن هو يقول: لا، هذه الآية غير هذا. قال هنا وهو أنه لو كان العالم صنعان لآخر كلامهم وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. هذا خطأ كذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن الإله لا يكون إلا ربا خالقا، مش ممكن يكون إله بدون ما يكون رب. إذا كان إله وهو ليس ربا خالقا يصير هذا كذب، يسمى إله وليس بإله، مثل آلهة المشركين كلها. آلهة المشركين معبوداتهم، هم سموه إله، لكن هل هو إله؟ هل يستحق أن يسمى إله؟ لا يستحق أن يسمى إله، لأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت. فقول الله لو كان فيهما آلهة إلا الله، آلهة يعني آلهة حقة كالله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، يفسد الكون، كما قال تبارك وتعالى. بين الله تبارك وتعالى إيش الفساد، هذا معنى الفساد. قال بل أتيناهم بالحق وإنهم لصادقون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال إذن لذهب كل إله بما خلق، قال لذهب كل إله بما خلق، لأنه مدام هو إله حق لابد أن يكون خالق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فالفساد يأتي من هنا، أنه لو كان في إله على الحقيقة وإله ثاني على الحقيقة، وهذا طبعا إله على الحقيقة معناه يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وهذا إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، إذن لذهب كل إله بما خلق، ينفصل هذا عن هذا، ولعلى بعضهم على بعض، فهذا فيفسد الكون، فهذا الفساد. وهو نفس دليل التمانع الذي قال فيه يعني علماء الكلام، دليل التمانع نفس مضمون الآية، وهو أنه لو تصورنا أنه هناك وجود خالقان فأحد أمرين لا بد أن تختلف إرادته، هذا يريد تسكين الشيء، هذا يريد تحريكه، هذا يريد خلق هذا، هذا لا يريد خلق هذا، فيقول هذا لا بد إما يحصل مراد الاثنين وهذا ممتنع، أو يمتنع أن يحصل مراد أي واحد فيهم وهذا ممتنع، وإما أن يحصل مراد واحد يصير إذن هو هذا الإله، والثاني ما يكون إله، لأنه مدام حصل مراد واحد منهم فيكون الذي لم يحصل مراده هو يعني تحت تصرف يعني هذا الخالق الثاني، فيكون هذا هو الإله وليس هذا الإله. فهذا نفس الأمر، هذا هو مضمون ومعنى هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. لكن الذي أوقع يعني شارح الطحاوية في هذا الأمر هو تصوره أنه لا يوجد في الخلق بتاتا من يشرك في الربوبية، وإنما كل الشرك وقع في الألوهية، وهذا مكابرة للمعقول، وأيضا مكابرة كأن كلام الله هنا في رده على هؤلاء الذين جعلوا لهم آلهة يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، يبقى كلام الله يكون ملوش معنى، يبقى ليش يرد عليهم وهو أصلا هذا ما هو موجود. الله رد على النصارى ورد على الذين يقولون هذا، قال لهم ما هي، قال بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، ليش ربني يرد هذا، لأن هذا موجود، لأن هذا الباطل موجود، ولكن لو كان هذا الباطل مو موجود يصير ما في فايدة من رد عليه، لما يرد الله تبارك وتعالى على شيء مو موجود. فهو يعني عدم فهم القرآن، وكذلك يعني عدم علم بواقع هذا. ولذلك الشيخ أحيانا يتناقض، يبين أن في ناس يشركون في الربوبية وأحيانا ينفي هذا نفي باتاتا ويقول لم يقع من البشر كلهم منذ أن وجد البشر إلى يومه أنه ما وجد أحد يقول إن هناك يعني هناك شرك في الربوبية، هناك واحد، هناك إله مع الله أو رب مع الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، والحال أن هذا ليس بصحيح. نعم. نعم. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية من الأصل، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. هذا صحيح. توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية. إيش متضمن؟ يعني من وحد الله تبارك وتعالى في عبادته لم يعبد إلا الله. فمعنى هذا بالضرورة هو يؤمن بأن هذا الذي وحده بالربوبية هو الذي وحده في الذي وحده بالألوهية هو الذي وحده في ربوبيته، أنه الرب وحده وأنه الخالق وحده وأنه الرازق وحده. فما دام أنه وحد الله توحيد الألوهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له متضمن لتوحيد الربوبية. دون العكس نعم، يعني من اعتقد بأن الله وحده هو الخالق الرازق المتصرف مو بالضرورة يكون يعني قد وحد الله في ألوهيته، مثل مشرك العرب كنا تقدم بأن الله هو الخالق وحده الرازق وحده المحيي وحده الذي يتصرف في هذا الكون وحده، لكنهم لا يعبدونه وحده، يعبدون معه آلهة شتى، يعبدون الملائكة ويعبدون أصنامهم ويعبدون هذه، ويكون هذه ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، كما قال تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاعتقدوا بأن الله هو الخالق وحده، ولكنهم اعتقدوا كذلك وعملوا أن الله لا يعبد وحده وإنما يعبد معه هذه الآلهة. فالكانوا يستنكرون إنه يجعل كل العبادة لله، يقول ما جعل الآلهة إلها واحدة ما هذا شيء عجيب. فلذلك توحيد يعني الربوبية قالوا يستلزم توحيد الألوهية لكن لا يتضمن، يستلزمه يعني من آمن بتوحيد الربوبية يلزمه أن يوحد الله وحده أن لا يعبد إلا هو. لكن في ناس ما تمشي بهذا الالتزام، يعني لا تعمل بهذا الالتزام وإنما تؤمن بالله ربا خالقا رازقا لكن لا تؤمن به يعني معبودا وحده سبحانه وتعالى. نعم. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. نعم نعم. قال تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال تعالى أفلا يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وكما قوله تعالى قلون قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها من المتأخرين قولا، أحدهما لاتخذوا سبيلا إلى مغالبة، والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره، لاتخذوا سبيلا للتقرب اليه كقوله تعالى ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، وذلك انه قال لو كان معه الهه كما يقولون، وهم لم يقولوا ان العالم له صالحان بل جعلوا معه الهه اتخذوه شفعاء، وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، بخلاف الايه الاولى. ايضا هنا في طبعا هنا هذه الايات التي تستدل بها قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، طبعا هذا بيان ان يعني ان شركهم في عباده ما لا يخلق شيئا هذا دليل على يعني ضعف العقل، الذي لا يخلق لا لا لا يصح ان يكون اله، الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يملك نفع عابده ولا ضره كيف يكون الها. فقول الله وقول الله تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، تجعل هذا مثل هذا وتعطي هذا العبادة، والحال أن الله الذي يخلق وحده أفلا تذكرون. أما الآية الثالثة وكذا قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، قال المؤلف أن فيه يعني العلماء التفسير فيها قولا، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى إيش؟ ابتغوا سبيل إلى أي شيء؟ فبعضهم قال لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني لمغالبة عشان يغلبوا وكان معه آلهة كما يقولون، والتفسير الثاني لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لعبادته والتقرب إليه. المؤلف هنا رجح المعنى الثاني وقال إنه هو المعنى الذي رجحه ابن جرير، ولكن الصحيح أن هذا المعنى الثاني مرجوح في الآية، وإنما الصحيح لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لمغالبته، لأن هذا المعنى هو المعنى الذي يفهم يعني من سياق هذه الآية وهو المعنى المضروب له، والمعنى الثاني مرجوح. شلون؟ قال جل وعلا قل لو كان معه لو مع الله آلهة كما يقولون، يعني آلهة حقيقيين، إله حقيقي، إذا لاتخذوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني إله خالق رازق يحيي ويميت كما هو الإله على الحقيقة، الإله لا يكون إلا هكذا، إذا لاتخذوا إلى ذي العرش سبيلا لمغالبته. ثم قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أن يكون هناك من يغالبه وأن يكون له إله حقيقي، أفهم؟ يؤيد هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان معهم إله إذن لذهب كل إله بما خلق، فقال إله ولذهب كل إله بما خلق، فهو إله جد وما خلق، لأن الإله لا بد أن يخلق، ولا على بعضهم على بعض، هنا ولا على بعضهم على بعض هو معنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فنفس هذا المعنى. أما لو فسر لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لعبادته، إذن كيف يكون إله ويتخذ سبيل إلى عبادته؟ والله يقول لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، شلون يكون؟ كيف يكون إله ويعبد يعني صاحب العرش اللي هو الرب الإله سبحانه وتعالى؟ بل كل من دون الله تبارك وتعالى كلهم ليسوا آلهة، ما في آلهة، ليس هناك آلهة. فيقول كل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ثم قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يعني ينزه الله نفسه أن يكون هناك من يعبده ويتخذ سبيلا إليه؟ لا، صير معنى خلاص مختلف. فلابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني ليعبدوه، بالعكس الله ينزه نفسه عن عبادة يعني من يعبده. الملائكة الكفار اتخذوهم آلهة لكنهم يعبدون الرب تبارك وتعالى، وكذلك عزير وكذلك المسيح، ما هم اتخذوهم أهلهم آلهة لكن هم يعبدون الله سبحانه وتعالى. فكيف ينزه الله نفسه ويسبح نفسه عن أن يعبده هؤلاء الذين يتخذونهم مشركون آلهة؟ ما يصير. فالذي رجحه هنا المؤلف تبع لابن جرير رحمه الله وبعض المفسرين هو المرجوح، وليس هذا معنى الآية، إنما معنى الآية قل لو كان معه آلهة يعني آلهة حقيقيين كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ليغلبوه. الله سبحانه وتعالى هو الإله وحده، ليس دي. قال سبحانه وتعالى عما يقولون، أن هناك إله معه، إله يستحق الألوهية، أن يخلق ويرزق ويحيي ويميت، بل هو الخالق وحده وهو الرب وحده وهو وبالتالي هو الإله وحده سبحانه وتعالى. نعم. ثم التوحيد الذي دعت إليه الرسل، كان عفوا هنا برضو هنا العبارة الأخيرة هذه وهم لم يقولوا إن للعالم له صانعان، برضو رجعنا هذه نفس الدين، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا في مشرك العرب، هذا في مشرك العرب وليس كل المشركين، وإنما هناك من المشركين من جعلوا آلهة يخلقون ويرزقون مع الله كالنصارى، فإن النصارى يعتقدون في عيسى أنه إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت. نعم. ثم التوحيد الذي جعل إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان، توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديث وقال وآخر الحديث وأول الألف وصورة الإسلام في كمالها وغيرها. والثاني هو توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وآخرها وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وإنما سورة الأنعام. المؤلف هنا رحمه الله يعني قسم التوحيد إلى قسمين غير التقسيم الأول. التقسيم الأول هو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هنا التوحيد قسمه إلى قسمين بحسب يعني الرب سبحانه وتعالى وبحسب العبد. فبحسب الرب، معرفة الرب اللي هو سماه توحيد في الإثبات والمعرفة، اللي هو التوحيد العلمي الخبري، اللي هو العلم بأن الله تبارك وتعالى، علم الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته بأنه الرب الإله الرحمن الرحيم الغفور الودود الذي له هذه الصفات كما وصف نفسه سبحانه وتعالى وكما وصفه رسوله. فهذا التوحيد سماه إثبات ومعرفة. والتوحيد اللي هو الخاص يعني من جهة العبد، وهو التوحيد في الطلب والقصد، اللي هو كيف يطلب العبد ربه وحده سبحانه وتعالى وكيف يقصده، بمعنى لا تسجد إلا لله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا أعبد الله وحده. فهذا سماه هذا النوع اللي هو يتعلق بالعبد اللي هو توحيد القصد والطلب، ده اللي يتعلق بالعبد. فالذي يتعلق بالعبد ألا تعبد إلا الله وحده، والذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى أن تؤمن بالله كما وصف نفسه. فهذا التقسيم من حيث يعني ما يتعلق بالتوحيد بالله سبحانه وتعالى، وهو أنه دي. ولذلك قال إن هذا يعني قال مثل قال فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب جل وعلا وصفاته وأفعاله وأسماعه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به النفس وكما أخبر رسوله وكما أصح القرآن عن هذا النوع. النوع طبعا بحسب تقسيم الناس، يعني كل الإفصاح كما في أول الحديث ليسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. 6 آيات التي جاءت في أول سورة الحديد كلها في تعريف صفات الرب جل وعلا. وآخر سورة الحشر اللي هي مثلا من قول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه كلها يعني في بيان صفة الرب جل وعلا. وأول ألف لام تنزيل، ألف لام تنزيل هي السجدة، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، وجاء في بعد هذه الآيات بيان صفة الرب جل وعلا. وأول آل عمران برضو آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وسورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه لكماله وغير ذلك. هذا سماه توحيد، سمى هذا النوع من التوحيد اللي هو بيان أسماء الله وصفاته وأفعاله سماه توحيد الإثبات والمعرفة، أو التوحيد التي يسمي مثلا مثل الشيخ ابن القيم مثلا يقول التوحيد العلمي الخبري، العلم بالله تبارك وتعالى، والخبري لأنه إخبار الله تبارك وتعالى عن نفسه، يخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى أنه الله الموصوف بهذه الصفة. الثاني قال هو توحيد الطلب والقصد، الطلب من من؟ من العبد، هنا يطلب ويقصد الرب مثل ما تضمنه قل يا أيها الكافر أنا لا أعبد ما تعبد. فهي توحيد العبد، توحيد العبد في أن يقصد بفعله وعبادته الرب الإله الذي لا إله إلا هو وحده. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا توحيد الإيه؟ القصد والطلب. وأول سورة تنزيل الكتاب هي سورة ال إيش أول تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب إلى تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا عليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، لسورة الزمر، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا كله بيان إن هذا العبد عليه أن يتخذ هذا الطريق، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. سورة الأنعام بكمالها كلها في التوحيد الواجب لله سبحانه وتعالى، هو توحيد العباد لله، أن لا يقصدوا بعبادتهم وبتشريعهم إلا الرب تبارك وتعالى. هذه سورة الأنعام بكمالها. نعم، فهذا يعني تقسيم آخر من التقسيم للتوحيد بين التقسيم العلمي الخبري والتوحيد القصدي الطلب. نعم. وغالب سورة القرآن متضمنة لمعنى التوحيد، فكل سورة في القرآن القرآن فيما خبر عن الله وأسمائه وصفاته فهو التوحيد العلمي الخبري، فهو التوحيد العلمي الخبري مما نحو إلى عبادته وحده لا شريك له وخلق ما يعبد من دينه، فهو التوحيد الإرادي الطلب. هذا بيت يقول القرآن كله متضمن لهذا النوعين، يقول بل القرآن كله هو في هذا، لأن القرآن إما أنه إخبار عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته، فهذا التوحيد العلمي الخبري اللي هو إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى عن نفسه، وصف الله بما وصفه به نفسه، فالله بيخبرنا في القرآن عن نفسه. وإما دعوة إلى توحيد يعني الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فقال هذا التوحيد لرضي الطلب، لرضي الطلب بحسب العبد، والعلم الخبري بحسب الرب سبحانه وتعالى. نعم. وإن أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. نعم. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. نعم. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في الحكم من العذاب وهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في توحيد التوحيد وحقوقه كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. يعني هذا كلام عظيم جدا نفيس، وهو أن القرآن كله إذا نظرت له بهذا النحو تجد أنه كله في توحيد الله تبارك وتعالى. القرآن كله من أول القرآن إلى آخر القرآن هو توحيد، لأنه إما أن الله تبارك وتعالى يخبرنا عن نفسه وعن أسمائه وعن صفاته فهذا لنؤمن بالله كما قال، ونوحي له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته نعلم أنه الرب الإله الذي لا يشاركه أحد لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. وإما أنه يأمرنا أمر بأن نعبده وحده لا شريك له، وإما أنه يتكلم عن أهل طاعته وما فعل بهم، وإما يتكلم عن أهل يعني معصيته وما فعل بهم من النكار والعذاب، فهذا كله توحيد، لأن هذا فعله في أهل طاعته هذا وصف له، فعله في أهل معصيته وصف له. وإما أمر أو نهي فهذا من إذا من التوحيد، لأنه هو الذي يأمر وهو الذي ينهى. فمن حيث يعني من هذه الصفة فالقرآن كله في توحيد الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له فيه ملائكته وأنبياءه ورسله، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد لأجل مشهود به. يعني يقول هذه الآية يقول هذا التوحيد كذلك الله شهد به نفسه سبحانه وتعالى، شوف هذه الآية العظيمة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أول شيء الله الشهيد، وشهد نفسه سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا الله عن هذه الشهادة، ولا شك أن شهادة الله تبارك وتعالى حق، ما في إله غيره، لا يخبر بأنه لا إله في هذا الوجود كله إلا هو سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا الله بهذه الشهادة بما أنزل يعني من كتبه على رسله، وكذلك بما أقامه من هذا الخلق المشاهد كله، الخلق كله شاهد بلسان حاله على أن خارقه إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. والملائكة شهدت بها، الملائكة أخبرنا الله بأن الملائكة تشهد بهذا، وأولو العلم من كل أمة من أتباع الرسل شهدوا بها حال كونه قائما بالقسط في عباده، قائم بالقسط بالعدل في عباده، يجازي كل إنسان بما يستحق سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ثم بدأ المؤلف رحمه الله يبين معنى هذه الآية، فأولا يقول تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، تضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد الله سبحانه وتعالى، بأجل مشهود، وأجل مشهود اللي هو أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وعبارات السلف لشهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فكل في معنى الشهيد، يعني السلف قالوا في شهد الله أنه لا إله إلا هو، قالوا أنها بمعنى أخبر وحكم وقضى وأعلم وبين، كل هذه يقول هذه كلها معاني حق، أن الله حكم أنه لا إله إلا هو، وقضى أنه لا إله إلا هو، وأعلم وبين وأخبر، كل هذه يعني في معنى شهد حق. هذه يعني كلام يعني عبارات السلف في معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو. نعم. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته. نعم. وثانيها تكلمه بذلك، وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. هذا يعني تعريف معنى الشهادة يعني في اللغة، متى يكون الشهادة حقيقي. نعم. أولها العلم، وثانيها التكلم بذلك. نعم. وثالثها أن يعلم بما غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: العلم بذلك سبحانه، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا لما لا علم له به، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتنفروا منهم الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به، وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبا، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتكبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته بما جعل آياته المخلوق دالة عليه ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل، نعم، ما فيش واو، لا تجعل. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد لذلك. هذا كله من الشيخ رحمه الله بيان، يعني تضمن شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم، قائما بالقسط، أن الشهادة هذه تضمن قال أربع مراتب وكلها ثابتة في حق الرب تبارك وتعالى في معنى الشهادة. فقال أولا علم الله بذلك، تكلمه به سبحانه وتعالى، إعلام غيره، حكمه بذلك. فكل هذا ثابت يعني في معنى الشهادة أبدا، أن الله تبارك وتعالى لا شك أنه العليم عندما شهد بهذا، فإن الله يعني قائم علمه سبحانه وتعالى بأنه الإله وحده الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك أن الله تبارك وتعالى تكلم به سبحانه وتعالى وأعلم به خلقه جل وعلا فيما أنزله من الكتب، وكذلك ألزم العباد بهذا وقضى، فهو ليس مجرد إخبار أخبرهم وانتهى، لا، أخبرهم وألزمهم كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. ثم بدأ يفصل في معنى أن شهد الله أنه لا إله إلا هو يعني متضمن لمعنى الإلزام والأمر بها بالنسبة للعباد. أما قال بالنسبة للإعلام، قال الإعلام في معنى أعلم يكون بالمقال وبالحال. فبالمقال أخبر الله عن طريق الرسول، وبالحال ما أقامه الله تبارك وتعالى من الشواهد على وحدانيته. فالخلق كله شاهد على وحدة الخالق، يعني وحدة الخلق شاهد بوحدة الخالق. وذكر هنا في أن الإنسان ممكن يعني ممكن بالأعمال تكون شهادة، تقول لك كمن يدخل على غيره أنواع من المسار، يهدي له، يبش فيه، كذا، فهذا يدل على أنه يحبه وإن لم يقل أنا أحبه. كذلك في قول الله عز وجل، يعني ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال أهل العلم: شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين بلسان حالهم وليس بلسان مقالهم، فإنهم لم يقولوا نحن كفار، ما قالوا كذا باللسان نحن كفار، لا، وإنما بحالهم في تكذيبهم للرسل وصدهم عن سبيل الله وعبادتهم هذه الأصنام. هذا إيش اسمه؟ هذا كفر، بس كفر بلسان الحال، بلسان الأعمال هذا التي يعملونها هم كفار. فقال الله يقول: قال ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر بأعمالهم وليس بلسانهم. نعم. فبيقول يعني الشهادة ممكن يكون الإنسان شاهد بعمله، يطلق على الشهادة بالعمل وليس فقط يعني بقوله. نعم. فالله أقام الشهادة كذلك بأعماله على أنه الإله الذي لا إله إلا هو، بأعماله بخلقه. فكل هذا الخلق الذي خلقه الله هذا عمل الله تبارك وتعالى. فهذا الخلق هذا العمل شاهد على وحدانية الرب سبحانه وتعالى، لأن آية من الخلق. وما هذا الخلق؟ ما في شيء خلق نفسه، إذا لابد خلقه خالق، وخلقه بهذا الإبداع، وليس هناك خالق آخر. إذن وحدة الخلق هذه تدل على أنه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى. نعم. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه شهد أنه لا إله إلا هو، فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى. هذه الأربع مرات، فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى. حكم وقضى بمعنى. نعم. أن ما سواه ليس بإله، وأن ألوهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الألوهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يهمه المخاطب بهذا النفي والإثبات. كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، يستطبه يعني يطلب منه الطب، يعني يقول له يعني مثل ما يذهب إليه ليفتيه في مرضه. نعم. ويدع من هو أهل له فتقول هذا ليس بمفتي ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده مستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه وحده مستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. كل هذا من الشيخ استطراد في معنى الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو، والاستطراد في معنى أنه مدام شهد يعني أمر، وحكم وقضى إنه هذا داخل في معنى شهد. كل هذا استطراد فيها، يقول لك مدام شهد هاي يتضمن الأمر، هذا كله يتضمن يعني أن الله تبارك وتعالى ليس شهد فقط لنفسه بهذا، لا، شهد بهذا، وشهادته هذه متضمنة لأمره العباد بأن لا يعبدوا إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة القدرية، ويقال للجملة القدرية قضية وحكم، ويقال للجملة القدرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، حكم فيها بكذا، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى ألا إنهم من جئتهم ليقولون ولد الله ولد الله وإنهم لكاذبون، أطلق البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام. حقيقة أن كل هذا الحقيقة الاستطراد يعني هو في غير طائل، يعني في غير طائل، لأن القضية قضية أن الله تبارك وتعالى أمره بأن يعبدوه وحده لا شريك له، هذا ثابت في مئات الآيات، أمر الله عز وجل عباده من أول أمر يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا بالنص الصريح. وكل النصوص التي فيها يعني أمر الله تبارك وتعالى بأن لا نعبد إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأصل كل الدعوة إنما هي، فالآيات كثيرة جدا وأحاديث الرسول في أنه يجب على العباد أن يعبدوا ربهم وحده لا شريك له، فهذا معنى قائد. هو يريد أنه يجعل الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، إن هذه الشهادة تتضمن الأمر بأن لا يعبد إلا الله، ويستدل بهذه الاستدلالات وهذه المعاني دي على ان الشهد هنا بمعنى امر والزم. يحتاج هذا الاستطراد كلها، لان امر والزم جاية في نصوص صريحة فيستغنى عنها هنا. لا شك ان هذا ممكن يكون هذا من المعنى يعني الذي يستلزمه هذا، شهد الله انه لا اله الا هو، مش فقط ان الله فقط بده يخبرنا انه شاهد بهذه الشهادة وانتهى الامر، لا، بل يخبرنا ويلزم. شايف؟ لكن هل في هذه الآية وحدها هكذا إلزام يتضمن هذا من حيث النص، يعني ممكن نكون أنه يتضمن حيث النص شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائم بالقسط، فمدام أنه الإله وحده وشهد بهذه الشهادة فهذا يتضمن إن مدام هو الإله وحده يجب أن تعبده، لأن لا إله لك غيره، كما قالت الرسل قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما في إله يعبد إلا هو، فإخبار الله أنه هو الإله وحده يتضمن هذا، لا تعبدوا إلا هذا الإله مدام أنه هو الإله وحده سبحانه وتعالى. لكن على كل حال يعني إثبات هذا المعنى، إرادة إثبات هذا المعنى إن هذا المعنى يتضمن قضى وأمر، لا ينبغي أن نطيل فيه النفس هكذا، لأن هذا متى أنت يعني تحاول إنك تثبت معنى من المعاني بهذه الطريقة لو لم يكن هناك نص فيه، فتقول إن هذا النص يعني نأخذ هذا المعنى نستنبط هذا المعنى من هذا. أما إذا كان عندك أنت نصوص صريحة واضحة، هناك نصوص صريحة واضحة في أمر الله تبارك وتعالى عباده ألا يعبدوا إلا هو سبحانه وتعالى، فلا تحتاج إطالة الأمر في إثبات أن شهد الله أنه لا إله إلا هو تتضمن معنى أمر وألزم، لأن أمر وألزم قد جاءت نصوص صريحة غير هذه الآية. هذه مفهوم ولا ما مفهوم؟ نعم. نعم. ولو كان المراد مجرد الشهادة، ولو كان المراد مجرد شهادة ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد وضلالتهم وتعريفهم بما شهد به كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة لم يبينها إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل. انتقل هنا إلى معنى إن من معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو بمعنى أنه بين وأخبر، فقال إن هذه ليست شهادة يعني هي في نفس الرب سبحانه وتعالى فقط، بل إن الله بينها، وبدأ يبين إن الله بين هذه الشهادة لعباده بهذه الطرق الثلاث: السمع وهو إخبارهم بهذا عن طريق الرسل، والبصر وهو ما أقامه في هذا الكون المشاهد، والعقل وهو ما يعني وضعه الله تبارك وتعالى يعني من الفهم وخاصية في الإنسان بأن يعقل يشوف هذا الخلق الذي خلقه الله تبارك وتعالى فاستدل به على أن خالقه إله واحد سبحانه وتعالى. هذا الذي يعني الآن حيسير المؤلف رحمه الله في بيان أن شهد تتضمن معنى بين. نعم. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان لا كما يزعمه الجهمية ومن وقفهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة. يقول أما السمع يقول الله تبارك وتعالى بين هذا أتم البيان، يعني عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أتم بيان في القرآن وعلى لسان الرسل، ثم دخل في موضوع ثاني وهو الرد على الجهمية الذين طعنوا في هذا البيان وقالوا الله ما عرفنا بنفسه وإنما يعني هذا، بل قالوا حتى ظهر القرآن يعني يقتضي الكفر. فدخل المؤلف في الرد على هؤلاء الذين يقولون بأن القرآن والسنة لا تتضمن البيان الصحيح للتعريف بالرب الإله سبحانه وتعالى. نعم. قال لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقه من المعتزل. هو المعتزلة مثل ما تقولوا قالوا انهم يعني اخذوا مذهبهم في الصفات من الجهمية، مش مجرد موافقين لهم التقوا معهم، لا هذول وقت من هذول يعني هؤلاء تلاميذ هؤلاء يعني نقول هذا فلان وافق فلان إذا كان هذا له مذهب وهذا له مذهب واتفقوا فيه أما إذا كان هذا واخذ من هذا ما نقول وافقه نقول لا هذا هذا ابن هذا مثل ما يقول يعني شيخ الإسلام وغيره يقول المعتزلة فروخ الجهمية ومعنى فروخهم يعني فروخهم هذول اللي تعلموا منهم هذا العلم فقوله هنا ومن وافقهم يعني إنهم وافقوهم كلمة فيها شوية مش دقيقة نعم لكن ما يزعمه الجهمية ومن وافقهم قال من المعتزلة بل المعتزلة قد أخذوا مذهبهم من الجهمية نعم ومعطلة بعض الصفات من دعوة احتمالات معطلة بعض الصفات هذول اللي هم بعض المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم هؤلاء أخذوا من المعتزلة طردوا دول فروخ هذول كما يقال يعني الأشاعرة فروخ المعتزلة والمعتزلة فروخ الجهمية لأن الجهم بن صفوان هذا أول من تكلم في الصفات على هذا النحو كل المعتزلة أخذوا منه مذهبه قوم الأشاعرة طلعوا من عنده فهم ليسوا فئات ثلاثة اتفقوا في قول واحد وإنما رأس والكتاب المبين وقال تعالى الإسلام رأى تلك آيات الكتاب المبين وقال تعالى الإسلام رأى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال تعالى فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يعني كل هذه الآيات مبينة والقرآن مبين في كل شيء من أمور الدين فهو معقول القرآن يبين يعني كيفية الوضوء كيفية الصلاة ولا يبين لنا يعني صفة الرب تبارك وتعالى وتوحيده وما يجب لله وما يمتنع عليه من تسبيحه وتنزيهه عما لا يليق مش معقول القرآن يبين لنا الأحكام العملية ويترك هذه اللي هو الأصول التي ينبني عليها هذه الأحكام العملية من معرفة الله تبارك وتعالى ومن مسائل الإيمان نعم وكذلك السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن مبينة يعني شارحة ومقررة يعني نفس المعنى في تقريره تقرير الشيء يعني هذا المعنى جاء في القرآن يجي معنى في السنة مثله فكأنه يقر هذا المعنى مثلا قول الله تبارك وتعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا من علاوة وفصاله في عامين هذا معنى توصيه من الله بالوالدين لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا يسأل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك هذا إيش هذا هذا تقرير للمعنى في القرآن هذا تقرير للمعنى الموجود في القرآن موجود في القرآن أن في توصية بالوالدين يعني هذا ومعنى التوصية لإحسان الصحبة معهما والأم قبل الأب فيها يجي النبي يبين هذا ويقرره هذا معنى التقرير السنة إما مبينة مثل قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيجي الرسول يقول الصلاة من هنا إلى هنا ركوع كذا صلوا كما رأيتم من يصلي يصير هذا بيان لما في القرآن يجي في الزكاة فيجي الرسول يبين الزكاة نصابها متى تخرج إيش الأموال التي تخرج منها تفصيلات هذه هذا بيان نزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزلنا فيبين للناس الصلاة والصيام والحج الرسول يقول خذوا عني مناسككم فيبين ففي هذا السنة إما بيانية لما في القرآن وإما تقريرية تقريرية يعني تقرر المعنى الذي في القرآن يكون هنا معنى في القرآن ويأتي نفس هذا المعنى في السنة بلغة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب النبي يقرر هذا المعنى الموجود في القرآن فالسنة قال إما تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن نعم لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول الدين نعم يقول الله ما أحوجنا نروح لرأي فلان الرأي يعني في مسائل الفقه وذوق فلان اللي هو كلام الصوفية إن هذا يقول لك أمور إحنا أدركناها بالذوق يا القرآن ما يحتاج احنا القرآن والسنة ما تحوجنا الى هذا ووجده، الوجد كذلك من كلام الصوفي يقول لك هذا أجده في صدري، والأشياء التي تجيهم كذا في صدورهم يقول لك خلاص أخبرني يعني يعني قلبي عن ربي على طول، فمن القلب ما يقع في القلب عندهم من الأحاسيس هذا وقع من الرب فيأخذه. فلا الوجد ولا الذوق ما احنا محتاجين له في أصول ديننا. نعم. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. نعم، ما نحتاج في الدين إلى أن نكمل الدين بأمر خارج عن الكتاب والسنة. نعم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه من قوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، شرح هذه العبارة من كلام الشيخ الطحاوي يأتي في يعني آخر العقيدة. نعم. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل. إذا خلصنا من السمع، إذن علمنا الله تبارك وتعالى عن صفاته بأول شيء بالسمع وهو وافد كامل ما نحتاج معه إلى شيء. وأما من يطعن في السمع من الجهمية ومن من تولدوا عنهم من المعتزلة والأشاعرة يقول هذا كلام مردود، فالله تبارك وتعالى قد بين لنا البيان الكامل والرسول بين لنا الكامل في أصول الدين، ما نحتاج في أصول الدين شيء. فهذا أول شيء. أما بيان الله تبارك وتعالى لتوحيده بالنظر، نعم، اللي هي الآيات العيانية التي نراها بالعين، نعم، الخلقية لأن الله خلقها فنراها بالعين، نعم. فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية. قولية السمعية. القولية السمعية. نعم، إذا كان في وضع عندك شيء. نعم. والعقل يجمع بين هذه وهذه. بس العقل هو الدلالة الثالثة. يقلع بين هذه وهذه، بين النظر وبين السمع، ويفهم هذا ويفهم هذا فندرك هذا المعنى الذي يعني اللي هو معنى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم. والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى. بس ننتهي بهذا الفصل هنا إن شاء الله. تتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة أنه الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ونأتي إلى فهو سبحانه لكمال عدله.